أنا كنت موعدها. أنت صحيح هتدي الأميرة لابنها؟ يمكن اللي حصل لنا يكون سببه خلف عهدنا. طيب مش تختبر ابنها أول؟ إزاي؟ تشوف إن كان يليق بالأميرة. أنا رأيي تطلب منه هدية كبيرة، إذا قدر يجيبها يتجوزها. الست على الباب يا مولانا. ادخلي تعالي. مولانا ربنا يعزك ويديم عزك. احنا فيه ميعاد بيننا يا مولانا. ايوه انا جاية حسب الوعد، احنا بيننا عهد. شوف يا ستي، اذا ثبت لي ان ابنك يقدر يسعد بنتي اديها لابنك. وايه اللي يثبت لك؟ انت فاكرة عنقود اللولي اللي بعتهولي؟ فاكرة يا مولانا. يجيني في موكب على حصان أشهب ووراه 40 عبد، كل عبد شايل طبق ذهب فيه عنقود لولي. إمتى يا مولانا؟ الوقت اللي ينفذ لي فيه طلباتي يجيني وأنا نفذ له طلباته. يبقى معدنا بكرة. بكرة؟ إن شاء الله. على خيرة الله. هو رجعت الأم إلى ابنها فأخبرته بنتيجة سعيها، ولجأ علاء الدين إلى مصباحه السحري وأمر خادمه السري فأحضر له الهدية والركوبة الملكية، وركب علاء الدين ووراءه العبيد 40 يحملون صحاف الذهب وفيها عناقيد اللؤلؤ. فلما رآه الملك مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 57 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.